السؤال السابع يقول السائل: عمة أبي ليس لديها أبناء ولديها أخ من الأب والأم وأخت من الأب وأوصت قبل أن تموت، وهي صحيحة معافاة أن يصبح البيت تابع للمسجد يتصرف فيه إمام المسجد كيف يشاء، وأعطت هذه الوصية لإمام المسجد، ثم عندما توفت أخذ أخوها هذا البيت، وعندما توفى أخوها كتب البيت لابنه، فهل يجوز هذا الفعل؟ بارك الله فيك. الذي ينبغي أن هذا البيت أوقفته المرأة للمسجد، والوقف يتم بعد النطق به أو تسجيله وتحريره، فهذا البيت أصبح وقفا على المسجد ولا يجوز التعدي عليه من قبل الورثة أو من قبل أخيها، فهذا لا يجوز. ينبغي تسليم البيت للمسجد وجعل ناظر له كما عينت الناظر إمام المسجد، فهذا يكون ناظر المسجد للبيت، ويصبح البيت تابع للمسجد، يؤجر للمسجد أو ينتفع به للمسجد، تكون منافعه تعود على المسجد. بارك الله فيكم.